وما الفرق بين القرض والعارية؟ القرض ما يلزم إعادة العين، العارية يلزم. أعطيتك قلم بعاريتك توفت عدري القلم، قرض أقرضتك 100 كيس، أقرضتك 100 كيس شاهي، عدري 100 كيس شاهي لا يلزم تكون هي نفسها، بس نفس الوصف. مثلا أعطيتك 100 ريال أرقامها 1 2 3 4 5 تعيد، ما يلزم إعادتها 1 2 3، بتعطيه رقم 20 60 70 ما يلزم. يأتي إن شاء الله. يقول هل يجوز البيع في الانترنت؟ إيه ما في بس، يدل العرف عليها بمعاطات ما في بس، بس مثل ما أخبرناكم ما يشترط، الذي يشترط فيه، الذي يشترط فيه حلول التقابض لابد يكون فيه حلول التقابض. نعم. يقول كيف المنفعة بالمنفعة؟ منفعة بمنفعة يعني بعني اني اجلس كل يوم في جزء من دارك وابيعك انك تجلس في جزء من داري، عندك عندي دار في المدينة ادفع في جزء منها، وعندك دار في مكة تنتفع جزء منها، هناك انتفع وهنا انتفع، في الممر هناك والممر هنا. يقول شراء قطعة أرض مقابل سيارة ما في بس، هذه عين بعين، السيارة عين محسوسة والأرض محسوسة عين، يعني شيء معين يرى. نقول قوله ليس ابن الأخ بالمعصية مثل فوقه، فكيف يعصر ابن الأخ لأب الأخت لأب في مسألة 5 أخوات شقائق لأب ابن أخ لأب؟ المراد ابن أخ، هذا ابن أخ شقيق ليس معصب لي بنت أخ شقيقة، أو ابن أخ شقيق ليس معصبا لي بنت أخت لأب. أما ابن أخ لأب يعصب أخت لأب، مثل 5 بنات بنت ابن ابن ابن ابن، فابن ابن ابن وهو أنزل منها محتاجة له فيعصب البنات اللي بن، فيعصب بنات اللي بن. نقول هل يصح الوضوء مع وجود أثر الحنة في اليدين؟ إيه ما في بس، لأن الحنة ما له جرم، أما إذا كان له جرم مثل الغراء مثل الطين إذا حك، إذا حك الشخص يخرج شيء هذا له جرم يمنع الوضوء. يقول إذا كان ابن الأخ يعصب الأخوات فهذا يعني أنه يأخذ أكثر منهم؟ إيه هو اللي ورثهم. ما هو الأحوط لصاحب اللحية الكثيفة أن يفعله؟ يكفي يغسل وجهه، ما يخلع اللحية، يغسل وجهه. يقول هل يثم إذا لم يستنثر ولم يغسل كفيه بعد استيقاظه من النوم؟ غسل اليدين والاستنثار واجب. نعم. حتى جلس النبي صلى الله عليه وسلم.